ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه أنه يأتي آخر الزمان فيهدم الكعبة حجرا حجرا أسود حبشي؟ هل هذا صحيح؟ أنا ثابت في آخر الزمان الساعة لها أشراط منتظمة قرب قيامها، عشرة أشراط تكون عند قيامها قرب قيامها، وحتى الآن لم توجد، وأولها والله أعلم ليس بالبعيد، أولها المهدي وهو من أهل البيت يقيم العدل في الأرض، وينزل عيسى بن مريم في وقت ينزل عيسى بن مريم في وقت بعد خروج الدجال، فإن أول الأشراط منتظمة في الساعة وجود المهدي ثم خروج الدجال من جهة المشرق، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويكون معه مخارج يشبه بها على الناس. قد بسط العلماء الكلام فيه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته، وأنه أمر العين اليمنى كان عينة طافية، ثم ينزل عيسى من السماء من مريم وعيسى من السماء الثانية، ينزل في آخر الزمان عند وجود الدجال، فيعينه الله على قتله في القدس في فلسطين، ويتوجه المسلمون مع عيسى ويقتل الدجال، وتقتل اليهود مع الدجال قتلة عقيفة عظيمة، حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. وبعد الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل عدد ينسلون في وقت عيسى، يتحصنه عيسى والمسلمون، ثم يسلو الله عليهم نغفا في رقابهم جودا في رقابهم فيموتون فرسا وثلاثة واحدة نسأل الله العالمين. ثم بعد ذلك هدم الكعبة ورفع القرآن يصفها في الصدور وجود آية الدخان وهو دخان يعم الناس ويضر كافرين ويحصل للمؤمنين منهم مثل الزكام ثم بعد ذلك طلع الشمس من مغربها وخروج الدابة دابة الأرض من آخر الآيات، وهي طلعت الشمس من مغربها لم تقبل توبة التائب بعد ذلك، يختم على الأعمال ولا تقبل توبة التائبين، وهي امرأة في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا هو طلعت من مغربها، وقبلها بقليل أو بعدها بقليل خروج الدابة التي قال الله فيها وإذا وقع أخرجناهم دابة من الأرض تكلمهم الآية، وآخر الآيات نار تحضر الناس إلى إسكان إلى المحشر، هذه عشر آيات تكون في آخر الزمان، وليست والله أعلم وليس أولها ببعيد وهو وجود المهدي وخروج الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.